الدرس الأخير من الدروس المشتركة بين الأسماء والأفعال هو الميزان الصرفي. الميزان الصرفي طبعا أظن يعني أظنكم جميعا سمعتم بهذا الدرس. الميزان كتب فعل شارب فعل، أليس كذلك؟ أنتم معي أم لا؟ الميزان الصرفي كما يقولون هو لفظ استخدمه العلماء، لفظ كلمة يعني استخدمها العلماء. هذه الكلمة هي كلمة فعل. لماذا استخدموها؟ استخدموها ليبينوا ثمانية أشياء في الكلمة. مرة أخرى، الميزان الصرفي كلمة أو لفظ العلماء استخدموه، وهذا اللفظ هو لفظ فعل. لماذا استخدموا هذا اللفظ؟ استخدموه ليبينوا ثمانية أشياء في الكلمة، ليبينوا لنا الحركات والسكنات. تعرفون السكنات يعني الحروف الساكنة، والأصلية والزائد. تعرف الحروف الأصلية والحروف الزائدة، والتقديم والتأخير. تعرف كما درسنا أمس يوجد شيء اسمه القلب المكاني، تقدم حرفا على حرف. فأنت بالميزان تستطيع أن تعرف هل الحروف على الترتيب الأصلي أم يوجد تغيير في الترتيب، تمام؟ وتعرف أيضا الذكر والحذف كما سنرى في كيفية الميزان. تعرف هل الكلمة حذف منها حروف أم لم يحذف منها شيء. مرة أخرى، الميزان الصرفي كلمة أو لفظ استخدمه العلماء ليبينوا ثمانية أشياء في الكلمة، وهذه الأشياء الثمانية هي الحركات والسكنات يعني المتحرك والساكن، الأصلي والزائد، التقديم والتأخير يوجد تقديم وتأخير أم لا يوجد، والذكر والحذف. هل كل الحروف الأصلية موجودة أم يوجد حذف؟ مثال مثلا، كتب فاعل، شارب فاعل. انتبه معي، شرب فعل، ضرب فعل. مثلا في الفعل، ضرب، يقول لك وزنه في المضارع بكسر العين، وزنه بكسر ماذا؟ فأنت تفهم ماذا يقصد بالعين، يعني الحرف الثاني من الحروف الأصلية، أليس كذلك؟ فتفهم أن ضرب في المضارع عندما يقول لك بكسر العين يعني يضرب، تمام؟ ما يبلى. ويقول لك جلس كضرب في الميزان، ضرب يضرب، إذن جلس أيضا يجلس. وبهذه الطريقة تجد هذه العبارات في الكتب، أليس كذلك؟ ما يبلى. كذلك هنا قل، ليس فول يعني، فل. نحن قلنا الحروف فاء عين لام. طب هنا فاء ولام يعني العين محذوفة، يعني الحرف الثاني من الحروف الأصلية أين هو؟ محذوف، تمام؟ كذلك قف على وزن عل، عل يعني الحرف الأول محذوف وهو الواو، وقف، أليس كذلك؟ فعن طريق الميزان تستطيع أن تعرف المتحرك والساكن، الأصلي والزائد، الذكر والحذف، هل يوجد حذف أم لا، التقديم والتأخير. هنا كتب فعل، الترتيب الأصلي فعل. طيب هنا كما عرفنا أمس في القلب المكاني آيس، قلنا هذه الكلمة أصلها يا إيسا، الياء أولا، لكن هنا جاءت الهمزة أولا. طيب الهمزة هذه الحرف الثاني في الأصل، أليس كذلك؟ يا إيسا هي الحرف الثاني في الأصل. طيب الحرف الثاني هو ماذا؟ العين، فأقول وزنها كما سنعرف إن شاء الله يعني طريقة الآن عافلة. فعندما يقول لك آيسا في كتاب الصرف آيسا على وزن عفلة، تفهم أنه قد حدث في هذه الكلمة قل. وعندما يقول لك عفلة إذن هي في الأصل يائسة، تمام؟ لأن المفروض العين تكون هنا في الوسط، فاعلة يائسة هكذا، واضح؟ فهذه العبارات في الميزان تستخدم في الكتب للاختصار، للاختصار، بدل أن يقول لك حدث فيها قلب مكاني وجاءت الفاء الهمزة في مكان كذا، يقول لك مباشرة على وزن عفلة، خلاص أنت تفهم بهذه الطريقة ماذا يقصد بأنها وزن عفلة، يعني يوجد قلب مكاني، يعني يوجد تغيير بين أماكن الحروف الأصلية وأن هذا أصله كذا. واضح الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ تمام. فهذا هو الميزان، لفظ استخدمه العلماء، وهذا اللفظ هو لفظ فعل. طب لماذا استخدموه؟ ليبينوا ثمانية أشياء في الكلمة، تمام؟ هذه فائدة. طيب قلت اللفظ الذي اختاروه لفظ فعل، اختار العلماء لفظ فعل ليكون أساسا للميزان. طيب لو نظرت هم اختاروا ثلاثة أحرف فاء عين لام، لماذا اختاروه ثلاثة فقط؟ لماذا لم يقولوا مثلا لم يختاروا لفظ فاعل مثلا؟ لماذا اختاروا فعل؟ لماذا اختاروه مكونا من ثلاثة أحرف؟ قال العلماء اختاروه ثلاثيا لأننا كما عرفنا في المجرد والمزيد الكلمات الغالب في حروفها الأصلية أنها ثلاثية في الأسماء أو في الأفعال. الأسماء المجردة الثلاثية كثيرة جدا، وفي الأفعال الأفعال المجردة الثلاثية أيضا كثيرة جدا، فالغالب في الأسماء والأفعال أن الأصول ثلاثة، فلذلك اختاروا اللفظ أو لفظ الميزان، الميزان ثلاثية، تمام؟ قلت أنا واختاروه ثلاثية لأن معظم أصول الكلمات ثلاثية. هذا الذي على لساني يعني. تمام؟ طيب سؤال آخر، من هو صاحب هذه الفكرة؟ من الذي اخترع هذا الأمر؟ يعني فكر في هذا الموضوع من باب التسهيل، نخترع شيء اسمه الميزان بدل أن نقول الكلمة الحرف الأول حركته كذا والحرف الثاني حركته كذا والحرف الثالث حركته كذا، وهذا أمر طويل، نقول فقط مثلا الكلمة على وزن فعل، على وزن يفعل، على وزن يفعل، على وزن يفعل، على وزن استفعل، هذا من الاختصار، أليس كذلك؟ لا يعرف العلماء من هو صاحب هذا الفكر، ربما يكون واحد منكم يعني، تمام؟ إلى الآن لا يعرفون من هو الذي فكر في هذه الفكرة أول مرة، لكن على كل حال جزاه الله خيرا أيا كان يعني. طيب سؤال ثاني، لماذا اختاروا كلمة فعل؟ لماذا لم يختاروا مثلا كتب؟ أو كما قال الأستاذ إسرافيل وقف مثلا، لماذا اختاروا كلمة فعل؟ اختاروها لأن معظم الكلمات في اللغة تدل على فعل، تدل على حركة يعني فعل حدث، أليس كذلك؟ ثم ضرب ونوم وكتابة وقراءة وضرب وكتب وذهب وخرج واستغفر واستغفار و تدل على فعل حدث، أنتم معي؟ تمام. طيب لماذا اختاروا الفاء والعين واللام؟ هذا الذي هذه إجابة، لماذا اختاروا كلمة فعل بالضبط؟ قلنا لأن معظم الكلمات تدل على فعل، هناك سبب آخر يقولون أنت لو نظرت إلى كلمة فعل ستجد أنها تتكون من ثلاثة أحرف الفاء والعين واللام، وهذه الأحرف كل حرف منها يخرج من مخرج منفصل عن الآخر، فهي تشمل مخارج الحروف. الفاء من الشفتين، تمام، العين من الحلق، حروف الحلق همز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، تمام، واللام من اللسان. فهذه مخارج الحروف، مخارج الحروف أو أماكن المخارج ثلاثة: الشفتان، اللسان، الحلق. فلو نظرت إلى كل حرف هو مثال لمخرج من مخارج الحروف. هذه تعليلات ويعني تخمينات خلاص. الأهم من هذا هو أن نعرف كيف نزن الكلمات. لماذا أنا قلت هنا كتب فعل، شرب فعل، قل فل، قف عل، أيس عفل؟ كيف أعرف أنها على وزن عفل وليس فعل، على وزن عل وليس فل أو فل أو لف؟ تمام. كيفية الميزان، انتبه معي، الكلمات نوعان، إما ثلاثية وإما زائدة عن ثلاثة، وإما زيادة عن أربعة، خمسة، ستة، سبعة، أليس كذلك؟ ليس سبعة، يعني أنا أتكلم عموما، هذا من الدروس في الأسماء والأفعال، تمام؟ ستة في الأفعال، سبعة في الأسماء، هو يعني يذاكر، يعرف أنه يذاكر. نمزح معك، تمام؟ فالكلمات نوعان، ثلاثية وزائدة عن ثلاثة. نبدأ أولا بالثلاثية. الكلمات الثلاثية الأمر سهل، عند الميزان ماذا تفعل؟ تضع الطماطم هنا والحديد هنا، أليس كذلك؟ وتساوي، أنت معي أم لا؟ نفس الشيء، عند الميزان نقابل حروفها بحروف الميزان، حروف مقابل حروف، بنفس الحركات، بنفس السكنات، بنفس الترتيب. ضارب فعل، ضورب فعل، حاسون فاعول، هكذا، تمام؟ أسد فعل، كتب فعل، بئر فعل، تقابل الحروف بحروف ماذا؟ الميزان، فعل بنفس الحركات والسكنات والترتيب. واضح هذا الكلام إلى هنا؟ تمام. بقي لنا أن نعرف كيف نزن هذا النوع الزائد عن ثلاثة. الثلاثية نقابل حروفها بحروف الميزان، فعل بنفس الحركات والسكنات والترتيب. طيب الكلمة إذا كانت أكثر من ثلاثة، إذا كانت الكلمة أكثر من ثلاثة أحرف، انتبه معي، عندي مثلا الفعل أو الكلمة دحرج ونزل ومثلا قاتل، في كل كلمة من هذه الكلمات يوجد حرف، يوجد زيادة عن ثلاثة، أليس كذلك؟ يوجد زيادة عن ثلاثة، لا أقصد واحد يقول أستاذ هذا مجرد، أقصد زيادة عن ثلاثة، لا أقصد هو مجرد أو مزيد، لا أقصد يعني يوجد أكثر من ثلاثة أحرف، الزيادة أصلية ليست أصلية، المهم أنه أكثر من، فكل كلمة منها يوجد حرف زائد. لكن هل الزيادة هنا مثل الزيادة هنا مثل الزيادة هنا؟ نوع الزيادة مختلف. الزيادة هنا أصلية، أليس كذلك؟ لكن الزيادة هنا من حروف سألتمونيها، أليس كذلك؟ أنتم معي أم لا؟ والزيادة هنا هي تكرار لحرف أصلي. الزاي الثانية، يوجد هنا زاي زائدة، هذه الزاي الثانية ليست أصلية وليست من، تمام؟ أليس كذلك؟ هي تكرار لحرف أصلي، حرف أصلي لكن كررناه، تعرفون معنى كرر؟ تمام. فلذلك أنا قلت في البداية الكلمات الزائدة عن ثلاثة وزنها يكون حسب نوع الزيادة، يعني كيف نزن الطريقة تختلف باختلاف نوع الزيادة. الزيادة هكذا توجد طريقة معينة، هكذا توجد طريقة معينة، طريقة أخرى وهكذا. فأنا قلت وزنها يكون وزن الكلمات التي أكثر من ثلاثة حسب نوع الزيادة. تفهم معنى كلمة حسب؟ يعني على أساس نوع الزيادة الموجودة، وذلك كالآتي، البيان كالآتي. نبدأ بهذا النوع. إذا كانت الزيادة أصلية ليست تكرار وليست من سألتمونيها، إذا كانت أصلية ماذا نفعل؟ نزيد في نهاية الميزان لاما أو لامين. انظر كلمة زلزلة، اللام الأخيرة زيادة، تمام؟ زيادة عن ثلاثة أقصد، ليست زيادة يعني مجرد ومزيد، لا، زيادة عن الثلاثة، تمام؟ طيب أنا عندي الميزان فقط فعل ثلاثة، ماذا أفعل في هذا الرابع؟ تزيد لام في النهاية، تمام؟ هكذا. فأقول زلزل، ها؟ كذلك دحرج، أيضا نفس الشيء أزيد لام. طيب أرنب، فعلل، سمسم، فعلل. انظر هذا في هذه أفعال وهذه أسماء، لأن الأفعال ممكن أربعة أحرف أصلية، والأسماء أيضا ممكن أربعة أحرف أصلية، فلذلك ممكن نزيد لام هنا ولام هنا أيضا، لا مشكلة. لكن تعالى هنا جحمرش على وزني، ها، هنا يوجد حرفان زيادة راء وشين، الثلاثة الأولى فعل. طب ماذا أفعل مع الاثنين الأخيرين؟ أزيد لام ولام. فعلل جحمرش، واضح الكلام؟ تمام يا إخواني؟ طيب هل يوجد فعل خمسة أحرف أصلية؟ يوجد فعل خمسة أحرف أصلية؟ أربعة فقط. إذن زيادة لام واحدة يمكن في الأسماء وممكن في الأفعال، لكن زيادة لامين هذا في الأسماء فقط، لأنه لا يوجد فعل خمسة أحرف أصلية. امرأة عجوز، تمام؟ كذلك كلمة زبر جدن، زبر جدن، ها، فعل للن. لو فككنا هذا إضغام الآن، لو فككنا سيكون هكذا، فعل للن، هكذا فعل للن، زبر جدن، أليس كذلك؟ أنتم معي أم لا؟ لكن هنا فقط في الكتابة حرفان من نوع واحد، الأول ساكن والثاني متحرك، لابد إضغام في الكتابة. فعلل، واضح إخواني؟ ها، إذا كانت الزيادة أصلية نزيد في الميزان لاما أو لامين. في الأفعال فقط، في الأفعال لامنا، لكن في الأسماء ثلاثة، ثلاث لامات، لامين فقط، نزيد لامين، تمام؟ نعم. يعني هو يقصد باللام الأصلية ثلاثة، هو يقصد باللام الأصلية ثلاثة، تمام؟ نزيد لام أو لامين حسب عدد الحروف، حرف واحد نزيد لام، حرفان، ها، نزيد لام. قلت هنا زيادة لام واحدة أمر مشترك بين الأسماء والأفعال كما ترى، ممكن في الأسماء لام وفي الأفعال لام، لكن زيادة لامين أمر خاص بماذا؟ بالأفعال أم بالأسماء؟ خلي بالك، انتبه. هذه طيب نصلي هنا. اليوم خلاص. الكلمة إذا كانت الكلمة زائدة عن ثلاثة أحرف فإن الوزن يختلف باختلاف نوع الزيادة. انتبه معي، الوزن يختلف باختلاف نوع الزيادة. وبدأنا قلنا إذا كانت الزيادة أصلية زدنا لاما أو لامين. ممكن مرة أخرى، ما معنى زيادة أصلية؟ يعني زيادة عن ثلاثة أحرف، وهذه الزيادة هي أيضا أصلية، أقصد زيادة عن ثلاثة يعني. تمام؟ لا أقصد أن الكلمة مزيدة، لا أقصد هي زيادة عن ثلاثة. ثم بعد ذلك حدد نوع الزيادة كما فعلت أنا في الأمثلة هنا. تمام؟ أكتبها مرة أخرى. دحرج، نزل، انتبه معي، قاتل، انتبهوا معي يا إخواني. كما قلت مرة أخرى، كل هذه الكلمات زائدة عن ثلاثة أحرف. الزيادة هنا هذه، والزيادة هنا، واحدة من الـ من الـ من الزايين، والزيادة هنا، لكن نوع زيادة مختلف. المهم أن أكثر من ثلاثة، هذا الذي أقصده، أكثر من ثلاثة، لكن الزيادة هنا أصلية، هنا تضعيف، هنا من سالته. تمام؟ النوع الثاني من الزيادة، إذا كانت الزيادة بسبب تكرار حرف أصلي، ماذا نفعل؟ كررنا ما يقابله، نكرر ما يقابله الذي يساويه. نزل، ها؟ فعل. وزن نزل فعل، ليس فعزل. تمام؟ ليس ها فعزل، لا، واضح؟ ازاي تكررت؟ نكرر العين، ازاي تقابل العين؟ خلاص، هذا مشدد، هذا مشدد. علم، ها فعل، لا تقل فعلل. تمام؟ علم ليس فعلل. اي منهم زياده في الطبيعي؟ اي واحده؟ هو يسال ازاي الاولى ام الثانيه؟ على كل حال، واحدة زائدة الأخرى أصلية. تمام؟ لا أستطيع أن أحدد هنا، تقولها كذا، دي دي دي دي دي دي دي، خلاص؟ لكن لا أستطيع أن أحدد بالضبط يعني. المهم واحدة زائدة. لماذا لا نفكك من الإدغام؟ ها؟ نزل، عايز فكك الإدغام. تفكك؟ لماذا تفكك؟ تريد فكة يعني؟ تريد كلمة فكة؟ نعم، لابد من الإدغام هنا. من قواعد الإدغام، إذا جاء حرفان من نوع واحد، الأول ساكن والثاني متحرك، لابد من الإدغام. نزل، واضح. والله نعم، هو أصلها كذا يعني، نزل، لكن لا يكتب هكذا. تمام؟ كذلك الوزن فعل له. يا اخواني عفوا، انتبهوا يا شباب. ماذا؟ هذا الاصل، نزل، نزل، الوزن ليس فعل له. لما نحن قلنا يا اخواني من فضلكم، قلنا الوزن يختلف باختلاف نوع الزياده. الزياده اذا كانت تكرار نكرر، لا تنزل هي، لا تأتي هي بنفسها، لا، نكرر فقط الحرف المقابل. فأقول نزل، ازاي تقابل العين؟ نزل فعل. ازاي عليها شدة؟ العين عليها شدة. لا أفعل كمثل هذا، الزيادة تأتي بنفسها، لا، واضح الكلام؟ لذلك أنا قلت نزل فعل، ليس فعزل. تمام؟ وعلم فعل، ليس فعلل، لا تأتي بنفسها، خلاص؟ نعم. معلم، ها، مفعل، واضح يا إخواني؟ تمام. النوع الثالث من الزيادة، إذا كانت الزيادة معلم، هناك ميم أيضا من سألته. نعم يعني أقصد أنا جئت به فقط لأجل فعل، فعل اسم. نعم سيأتي هذا في النوع الأخير. النوع الأخير هنا إذا كانت الزيادة من نوعين. تمام؟ لكن أنا فقط جئت به كمثال للاسم، لأن قلنا هذا درس في الأفعال وفي الأسماء، فنعطي أمثلة للأفعال وأمثلة للأسماء هكذا. انتبه معي، إذا كانت الزيادة من سألتمونيها، السين، الهمزة، اللام، التاء، الميم، الواو، النون، الياء، الهاء، الألف، ماذا نفعل؟ وضعت في الميزان كما هي بنفسها، برفضها. تمام؟ كاتب، ها، الألف تأتي كما هي، منتظر، مفتعل. الأصول ثلاثة: نظر، والميم والتاء زيادة كما هي، تأتي كما هي، تمام. منكسر منفعل. الأصول ها كسر، خلاص كما هي، فعل وهذا زيادة، تمام. استغفر استفعل، انتظر افتعل، قاتل فعل، انكسر انفعل، هكذا خلاص. طيب نعم يا ها سأل، يعني هل موجود سألتمونيها ها موجود معنى سألتمونيها؟ نعم نعم يوجد لها معنى، لكن المهم الآن أن تعرف الحروف فقط، تمام. لكن سألتمونيها، أنا سئلت هذا السؤال وأجبت عنه قبل ذلك. أنت مثلا، أنتم سألتموني أن أعطيكم سيارتي، وأنا ليس عندي سيارة طبعا، دراجتي وليس عندي دراجة أيضا، ماذا أقول يعني؟ حذائي. أنتم سألتموني أن أعطيكم سيارتي، فأنا أقول أنتم سألتموني ها، يعني السيارة يعني. انظر قصة طويلة هنا، هكذا هكذا. إذا كانت الزيادة يعني خلاص نرجع لموضوعنا الأصلي، تمام. أيضا أنا أجبت على هذا السؤال قبل ذلك، انتبه. طيب هنا الزيادة من نوع واحد، تمام. وهنا الزيادة من نوع واحد، وفي دحرجة وزلزلة من نوع واحد. طب إذا كان هناك في الكلمة الواحدة نوعان من الزيادة، نوعان، يعني مثلا زيادة أصلية مع زيادة من سألتمونيها، أو زيادة أصلية مع تضعيف، مثلا ماذا أفعل؟ نفعل في كل نوع القاعدة التي عرفناها، نفعل في كل نوع القاعدة التي عرفناها. انظر مثلا تدحرج، هذا أكثر من ثلاثة مع، يوجد زيادة، هذه زيادة وهذه زيادة، زيادة عن ثلاثة أقصد، يعني ليس المقصود أنه يعني مزيد، لا أقصد زيادة عن كم حرف؟ ثلاثة. أنتم معي؟ معي عثمان؟ تمام إن شاء الله، أخافني إن شاء الله هذا. تمام؟ المهم أنه زيادة عن ثلاثة، يوجد تاء زيادة والجيم الأخيرة زيادة، أقصد زيادة عن العدد ثلاثة. لكن الزيادة هنا تختلف عن هنا، هنا أصلية لكن هنا من سألتموني. في الزيادة الأصلية ماذا كنا، ماذا قلنا؟ نزيد لام، فعلنا. في سألتمونيها ماذا نفعل؟ كما هي، فعلنا أيضا. واضح الكلام؟ هذه جاءت كما هي وهذه جاءت كما هي. كذلك هنا متدحرج، انتبه معي، متدحرج أيضا هذا زيادة وهذان زيادة، يا أيضا نفس الشيء. متفعلل، ما معنى دحرج؟ فهم الآن؟ هكذا يتشالب ويقول لك بالعمية، يدحرج شيئا يعني يحركه هكذا لا يحمله. تعرف في مصر هنا طرف الشارع الذي معه أنبوبة غاز يفعل برجل هكذا، يدحرج، أو أنت تدحرج الكرة، أليس كذلك؟ تمام. طيب هنا تنزل أيضا، يوجد نوعان، يوجد تكرار، تمام، هنا ويوجد تاء، فماذا نفعل؟ في هذا نضاعف كما هو، وفي هذا ينزل كما هو. واضح الكلام؟ كذلك الفعل اخشوشنا، اخشوشنا، الحروف الأصلية خشنا، تعرفون كلمة خشن عكس ناعم، ناعم، تعرفون ناعم عكس خشن، واضح المعنى للجميع؟ خشن، واحد يعمل يده خشنة، لكن الذي يجلس في البيت ولا يعمل يده ناعمة، ناعمة، ها؟ أنا ما لمس بها. أنت أدرى. ربما يكون نعم. انتبه معي. ها؟ فإخشوشنا بنفس معنى خشنة. هذا فعل خشنة. لكن أقوى منه. يدل على مبالغة. أقول لرجل يشبه النساء. يا رجل إخشوشن. يعني يكون قويا يعني. تمام؟ ومما ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. يعني كن قويا يعني. النعمة أنت الآن غني ربما بعد أيام تكون فقير وتحتاج إلى العمل. فلابد أن تكون مستعدا يعني. تمام؟ المهم إخشوشنا لو نظرت الحروف الأصلية هذه ثلاثة. هي هذه الخاء والشين والنون. ماذا عندنا من الزيادة؟ عندنا شين واو همزة. الشين ألا ترى انظر تكرر لحرف أصلي أم لا؟ الشين هنا حرف أصلي كررناها فنكرر نكرر العين. أليست الشين تساوي العين؟ نكرر العين. تمام؟ طيب والهمزة والواو زيادة كما هي. افعوا على. واضح الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ ها؟ تمام مرة ثانية. قلنا الحروف الأصلية خشونة. خلاص؟ خا شو نا. إذن يبقى زيادة الهمزة والواو والشين. انظر إلى الشيء. أليست هي تكرار للشين هذه؟ والشين هذه تساوي العين؟ فماذا فعلنا؟ كررنا. كما قلنا هنا نكرر. العين مكررة كررنا العين. تمام؟ طيب بقي الهمزة والواو. الهمزة والواو من سألتمونيها قلنا سألتمونيها ينزل كما هو فيكون الوزن ما هو؟ فهمت؟ ما فهمت. من الذي يسأل؟ نعم فهمت يا أخي؟ كررنا الشين. نعم بسبب ما كان حرف عين. هي أحسنت فكررنا العين. يعني لو كان حرف اللام مثلا يكرر المهم يعني أنا أقول إذا كان هناك حرف أصلي مكرر تنظر إلى هذا الحرف الأصلي ما هو فاء أو عين أو لام ثم إذا كان فاء تكرر الفاء تزيد فاء عين تقول عين لام تقول لا عموما يعني من نفس الجنس من نفس الجنس ليست كل كلمة يمكن أن تجعلها على أي وزن. ليس كل كلمة يمكن أن تجعلها على أي وزن. يعني ضرب هل تستطيع أن تقول إضرب وربى؟ تمام لا لا لا لا لا يمكن لأي كلمة أن تكون هذا سماعي. لا نعم نعم فعل. على وزن إفعى وعلى. يوجد من الذي سنعرف الأوزان وسنطرح هذا الوزن إن شاء الله. لا يوجد عندك ممكن. ها؟ هذا ليس حجة. كل ماذا؟ من الأفعال الثلاثية المزيدة ثلاثة أنواع مزيدة بحرف ومزيدة بحرفين ومزيدة بثلاثة. المزيدة بحرف ثلاثة أوزان. المزيدة بحرفين خمسة أوزان. المزيدة بثلاثة ستة أوزان. تمام استفعل وإفعل وإفعول وإفعوعل وإفعنلل وإفعال ستة أوزان منها إفعوعل سنعرف هذا إن شاء الله. تمام واضح يا إخوان القاعدة؟ ها تمام بقيت لنا أشياء. هذه القواعد الأصلية في الميزان. بقيت لنا أشياء وهي انتبه معي. إذا كان في الكلمة نحن درسنا الإعلال بالقلب الإعلال بالنقط درسنا الإبدال درسنا القلب المكان. تمام طيب إذا كان في الكلمة إعلان بالقلب كمثل قال ما وزن قال؟ ما وزنها؟ فعل. كما سنعرف نزن على الأصل وليس على الحال. نقول قال فعل. واحد يقول يا أستاذ كيف قال فعل؟ قال أصلها قوال وأصل ووزن قوال ها فعل. لا نقول قال فعل. تمام؟ لا فعل. طيب يقول يفعل. واحد يقول يقول يفعل. يقو ضم يف سكون. أين الوزن؟ ما هو يقول أصله ماذا؟ يقول يفعل. فيوزن على الأصل وليس على الحال. كذلك الفعل مثلا اصطبر. ما وزنه اصطبر؟ افتعل ليس افطعل. تمام؟ نزل على الأصل لأن اصطبر أصله استبر هكذا. طب إذا حدث في الكلمة قلب مكاني كمثل يا آيسا آيسا توزن على الموجود الآن لا عافلة لأن الأصل يئس فاعلة. الآن غيرنا الحروف تغير أيضا في الميزان. الحروف تغيرت في الأصل نغير أيضا في الميزان. آيسا عافلة وهذا سنعرفه غدا إن شاء الله تبارك الله. اكتبوا هذا بقي لكم هذا.